الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فهذا هو المجلس السادس من عصر اليوم السابع من شهر رمضان من عام 37 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، من تعليق شيخنا على كتاب فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن، من تأليف الشيخ العلام عبد الرحمن ابن الناصر ابن عبد الله السعدي رحمه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى في سياق ذكره لأسماء الله الحسنى: الرحمن الرحيم البر الكريم الجواد الوهاب الرؤوف. هذه الأسماء الكريمة متقارب معناها، وكلها تدل على أنه موصوف بكمال الرحمة وسعة البر والإحسان وكثرة المواهب والحنان والرأفة. فجميع ما فيه العالم العلوي والسفلي من حصول المنافع والمحاب والمسار والخيرات، فإن ذلك منه ومن رحمته وجوده وكرمه وفضله، كما أن ما صرف عنهم من المكاره والنقم والمخاوف والأخطار والمضار فإنها من رحمته وبره، فإنه لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يدفع السيئات إلا هو. ورحمته تعالى سبقت غضبه وغلبته، وظهرت في خلقه ظهورا لا ينكر، حتى ملأت أقطار السماوات والأرض، وامتلأت منها القلوب حتى حنت المخلوقات بعضها على بعض بهذه الرحمة التي نشرها عليهم وأودعها في قلوبهم، وحتى حنت البهائم التي لا ترجو نفعا ولا عاقبة ولا جزاء على أولادها، وشهد من رأفتها بهم وشفقتها العظيمة ما يشهد بعناية باريها ورحمته الواسعة، وعمت مواهبه أهل السماوات والأرض، ويسر له المنافع والمعايش والأرزاق، وربطها بأسباب ميسرة وطرق مسهلة. فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله جملة من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، وهي متعلقة بصفتي الرحمة والجود والكرم، فذكر سبعة أسماء: الرحمن والرحيم والبر والكريم والجواد والوهاب والرؤوف. وهذه الأسماء ذكر المصنف رحمه الله أنها متقاربة في معناها، والأدق من هذه العبارة أنها ترجع إلى معنيين: إلى معنى الرحمة وإلى معنى الجود والكرم. فالرحمن والرحيم والرؤوف هذه بينها تقارب، وهي تدل على الرحمة. والكريم والجواد والوهاب والبر هذه تدل على الجود والكرم والإعطاء. ولكن بالنظر إلى التداخل بين الأسماء ودخول بعضها في بعض، فكلام المصنف هنا له وجه من النظر في تقارب هذه المعاني كما عبر رحمه الله تعالى. الرحمن والرحيم اسمان عظيمان اشتقا من صفة الرحمة، وهما مجمع عليهما بين أهل العلم، كل من عد الأسماء ذكر الرحمن والرحيم. وللإمام المفسر والحافظ المحدث ابن كثير رحمه الله مبحث لطيف في تفسيره عند ذكر الرحمن الرحيم في سورة الفاتحة. والرحمن الرحيم ورد في الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. والرحمن قيل أنه مشتق من صفة الرحمة الذاتية، من صفة الرحمة الذاتية. والرحيم مشتق من صفة الرحمة الفعلية. وننبه على الفرق بين الصفات الذاتية والفعلية كما ذكرت من باب التأكيد للعلم المعلوم ومن باب الإيضاح لما يشكل. الفرق بين الصفات الذاتية والفعلية أن الذاتية الملازمة لذات الله لا تنفك عن الذات، ونفيها يوجب نقصا مثل القدرة، القدرة الصفة ذاتية ونفيها يستلزم نقصا ويتنزه الله عز وجل عن ضدها وهي العجز. وكذلك العلم، العلم صفة ذاتية فنفيه يستلزم نقصا وهو نسبة الجهل، والله يتنزه عن كل صفات النقص. وأما الصفة الفعلية فهي التي تتعلق بمشيئته، يفعلها متى شاء إذا شاء، مثل النزول ومثل الرحمة ومثل الاستواء ومثل الخلق ومثل الرزق، هذه كلها متعلقة بمشيئته سبحانه. فإذا قيل إن الرحمن مشتق من صفة ذاتية ملازمة لذات الله، قيل إن هذه الرحمة تشمل جميع الخلق لأنها قائمة بذاته لا تنفك عن الذات. والرحيم مشتق من صفة فعلية خاصة بالمؤمنين كما قال وكان بالمؤمنين رحيما. ولهذا أخذ بعض العلماء من بناء الكلمتين ما يدل على سعة الرحمة التي اشتق منها الرحمن، لأن صيغة فعلان أوسع وأعظم من صيغة فعيل، مثل ما تقول غضبان هو أبلغ من غاضب، وشبعان أبلغ من شبع. فالرحمن يشتمل على صفة أوسع من صفة من الصفة التي اشتق منها الرحيم، هذا على قول. وهناك أقوال أخرى في التفريق بين الاسمين، ومن المتفق عليه بين العلماء أنه لا ترادف من كل وجه بين أسماء الله، يعني ليس هناك ترادف من كل وجه بين اسمين من أسماء الله، وإن كان هناك اشتراك في بعض المعاني كالاشتراك بين الرحمن والرحيم، لكن الرحمن له معنى والرحيم له معنى، وقد يكون هذا المعنى أبلغ من ذاك، مثل عليم وعالم. ورحمن ورحيم هذا في معنى الرحمن الرحيم. البر أيضا اسم عظيم من أسماء الله، وهو متفق عليه بين أهل العلم، وقد دل عليه قول الله عز وجل إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، هذا في خبر الله عن أهل الجنة يقولون إنا كنا من قبل يعني في الدنيا ندعوه إنه هو البر الرحيم. لماذا ذكروا اسم البر والرحيم في مقام ذكرهم منة الله عليهم بدخولهم الجنة؟ لأن دخول الجنة لا يكون إلا برحمة الله، فتذكروا أنهم كانوا يدعونه وما قالوا إنا كنا نعبده إنه هو العزيز الحكيم، وإنما ذكروا أن دخولهم الجنة يرجع إلى هاتين، إلى هذين الاسمين، اسم البر والرحيم. والبر مأخوذ من البر وهو الإحسان والصلة، وقد ترجم العلماء للأحاديث في صلة الرحم بالبر والصلة، كما في تراجم الإمام النووي لصحيح مسلم، بل إن الكتب تراجم للكتب في صحيح مسلم من صنيع الإمام مسلم، فيها كتاب البر والصلة. والبر أبلغ من البار، البر أبلغ من البار، ولهذا يوصف الناس اليوم وبعض من له إحسان وبر بوالديه أنه بار. والبار جمعه أبرار، إن الأبرار لفي نعيم. وأما البر فجمعه بررة، كما قال الله عز وجل بأيدي سفرة كرام بررة. لاحظوا، وصف الصالحين بأنهم أبرار، وصف الملائكة بأنهم بررة، وفي خبر الله عن عيسى وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، برا، لأن عيسى لديه من البر أعظم مما لدى غيره، فهو بر، والملائكة وصفهم الله عز وجل بهذه الصفة، والله عز وجل متصف بهذه الصفة، واسمه البر وليس من أسمائه البار، لأن البر أبلغ من البار. فالرجل المطيع لوالديه المحسن إليهما يقال أنه بار، وإذا بلغ درجة عظيمة في البر يقال بر. ولهذا وصف الله عز وجل أشرف الخلق بهذه الصفة، الملائكة وعيسى عليه الصلاة والسلام. والصفة القائمة بذات الله تبارك وتعالى وهو مستحق لها لا تقارن بما قام بالمخلوقين، ففي المخلوقين بر، والله هو البر، وليس ما قام بالله كما قام بالخلق. والبر المضاف إلى الله عز وجل يقتضي عظم الإحسان إلى الخلق وعظم اللطف بهم، ولهذا لما ذكروا دخول الجنة تذكروا أنه من آثار دعوتهم للبر، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. الكريم اسم عظيم من أسماء الله، وهو أيضا متفق عليه بين أهل العلم، والأدلة عليه كثيرة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك قول الله عز وجل يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الكريم اسم عظيم من أسماء الله، وهو مشتق من صفة الكرم، وهو مشتق من صفة الكرم، والكرم صفة ذاتية قائمة بالله عز وجل يتنزه عن ضدها. ولذا لما قالت اليهود عليهم من الله ما يستحقون قالوا يد الله مغلولة، قال الله عز وجل وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قال المفسرون لم يقولوا إن يد الله مغلولة موثقة، وإنما قالوا تعالى الله عن قولهم، قالوا إنه بخيل أمسك عن النفقة، فأخبر الله عز وجل أن يديه مبسوطة بالخير. قد جاء في الصحيحين يد الله ملأى لا يغيضها نفقة، أرأيتم ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، يعني لم ينقص ما في يمين. وهذا دليل على عظم الملك وعلى عظم العطاء. ومن كرم الله أنه يحب أن يسأل. ومعلوم أن هذه الصفة لا تحصل لكثير من الكرماء، فالكريم يجود ويكرم الناس، لكن لو كثر عليه السؤال ضاق ذرعا بالسائلين، وهذا طبيعة الإنسان فيه شح. ولهذا لما رأى رجل من المشركين رأى النبي صلى الله عليه وسلم ينفق بسخاء وجود، قال رأيت من ينفق إنفاق من لا يخشى الفقر. وهذه غاية في الكرم، ولكنها أيضا صفة بشرية، لأن ما في أيدي المخلوقين ينفد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه أخبره أنه ليس عنده شيء، أنه لا يدخر عليهم شيئا. أما الله عز وجل فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يده ملأ بالخير، وأن منذ ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض هذه الأرزاق وهذه العطايا وهذه المنح وهذه الهبات لم تغض ما في يمينه، يعني لم تنقص ما في يمينه سبحانه. وهذا يدل على عظم الملك وعلى عظم الجود والكرم لله سبحانه وتعالى. ولهذا من جوده ومن كرمه أنه يحب أن يسأل، يحب أن يسأل. وكلما ألح العبد عليه في السؤال كلما ازداد قربا من الله سبحانه وتعالى، رغب في عباده في السؤال وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا فينادي عباده من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فهذا من عظم كرمه وجوده وإحسانه لخلقه وهم مذنبون. لاحظوا جود الله وكرمه، ما قال يا عبادي الصالحين ادعوني أستجب لكم، ينادي عباده يا عبادي. يدخل في هذا المؤمن الصالح والذي دونه والمقصر والعاصي، يناديهم هذا النداء. وفي الآية الأخرى يقول الله عز وجل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهذا من عظم الجود والكرم أنه يحب السؤال ويعطي العطايا العظيمة. ومن صور جوده وكرمه أنه يحب إذا سأله العبد أن يعزم مسألته. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم لا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحم لي إن شئت، ليعزم مسألته، فإن الله لا مكره له. الأدب في سؤال المخلوقين أن لا تعزم عليه، تقول أعطني إن شئت، افعل لي كذا إن شئت، لأن الإنسان ضعيف قد لا يستطيع وقد يحرج في السؤال. فمن الأدب في سؤال الخلق أن تقول إن شئت، وخاصة مع ذوي الفضل. أما رب العالمين لا يصلح أن تقول أعطني إن شئت اغفر لي إن شئت، لأنه عظيم الملك، ولأنه لا مكره له، ولأنه جواد. فالله سبحانه وتعالى شرع لنا الإلحاح عليه في الطلب وكثرة السؤال وكثرة الدعاء، وأن لا يعلق هذا على إن شئت، بل تعزم المسألة. وقد وعد بالإجابة. هذه الصور كلها تدل على كرم ربنا وعظم عطائه وجوده وكرمه وإحسانه لخلقه. هذا ما قام بربنا. إذا نظرنا إلى أنفسنا وإلى تقصيرنا أيضا نتلمس صورة أخرى من صور كرم الله. يعني هذا الإحسان والكرم ليس هو مختص بالصالحين بل بالمذنبين المقصرين بل بالمبارزين لله بالمعاصي، ينعم عليهم ويعطيهم ويشكر غيره، خيره إليهم نازل وشرهم إليه صاعد. تعالى الله عما يقوله المبطلون يشركون به في عبادته ويشركون به في ربوبيته ويشبهون أسماءه وصفاته بصفات خلقه، بل يحصل لبعض من فسدت فطرهم وعقولهم أن يسبوا رب العالمين سبحان الله، ومع هذا يناديهم هذه النداءات. ولهذا حتى في أهل الكرم في الخلق إنما يخصون بكرمهم أهل الفضل، تجد الرجل الكريم يدعو من؟ يدعو أهل الفضل وأهل الصلاح وأهل الاستقامة وأهل العلم وأهل الحكمة، ولا يدعو العصاة ولا يدعو أهل الجرائم، بل يتنزه يعني أن يصحبهم لأنه يتضرر بصحبتهم ويتضرر بدعوتهم ويتضرر بسمعتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح مثل الجليس السوء، الحديث. أما رب العالمين فهو عظيم وهو لا يبالي بإحسانه لهؤلاء، لا يضره شيء، كما قال الله عز وجل: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. ولا يستطيع أحد أن يقول لما يكرم الله فلان وهو المذنب، وهذه من صور التألي على الله، كالذي قال: والله لا يغفر الله لفلان. قال الله عز وجل: من الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. من الذي يتألى على الله يقول كيف يرزق فلانا العاصي؟ كيف يعطي فلان؟ الله عز وجل لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. من الأسماء التي ذكرها الجواد، والجواد هذا مختلف فيه هل هو من الأسماء أم ليس منها، عده بعض أهل العلم من الأسماء، وممن ذكره في الأسماء ابن مندة وابن العربي والبيهقي وابن القيم وابن عثيمين رحمهم الله، كثير من أهل العلم لم يعده من الأسماء، قالوا لأنه لم يرد عليه دليل، والذين عدوه يستدلون بحديث في إسناده ضعف وفي ثبوته اختلاف، وهو ما جاء في بعض ألفاظه: إن الله جواد يحب الجود. وهذا يصححه بعض أهل العلم بمجموع طرق ويضعفه آخرون. والمعنى المذكور في الجواد مذكور في الكريم، فالكريم يدل على معنى الجود، لأن الجود هو من الكرم، يقال رجل جواد ورجل كريم، فالجود والكرم متقاربان، وإن لم يثبت هذا الاسم فإن المعنى يتضمنه الكريم، ولكن باب الأسماء باب توقيفي، وهذه قاعدة ينبغي لإخواننا أن يعرفوها، لا يجوز أن يسمى الله باسم لم يرد به دليل ولو كان المعنى دل عليه، مثل هذا الاسم قد يقال الجواد بمعنى الكريم، ولكن باب الأسماء توقيفي، لا يسمى الله إلا بما سمى به نفسه. وهذه الصورة التي ذكرناها في ثبوت هذا الاسم من عدمه بناء على هذا الحديث ترجع إلى اختلاف العلماء في ثبوت الدليل، هل هو ثابت أم لا، وأحيانا ترجع إلى السياق الذي ورد هل يدل على التسمية أم لا، مثل عالم الغيب والشهادة، بعض أهل العلم قال هذا اسم، بعضهم قال هذا خبر، مثل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، بعض العلماء قال هذا اسم، الله يقول أنا الدهر، بعض العلماء قال هذا خبر وليس معنى ذلك أن الله هو الدهر، والحديث يفسر بعضه بعضا، قال أنا الدهر أقلب الليل والنهار يعني أن الدهر بيدي، والدهر هو الزمان، وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الدهر ليس من أسماء الله لأنه جامد وأسماء الله كلها مشتقة. فالجواد فيه خلاف بين أهل العلم. الوهاب اسم عظيم من أسماء الله وهو متفق عليه بين أهل العلم، وهو مأخوذ من صفة الوهب والعطاء، وقد دل عليه قول الله عز وجل في دعاء المؤمنين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فالوهاب مشتق من صفة الوهب، والفعل يهب، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، والهبة هي العطية عن غير عوض، الهبة هي العطية عن غير عوض، يقال وهب فلان فلانا أي أعطاه من غير عوض، وهذا بخلاف البيع والشراء، البيع والشراء معاوضات، فالبيع يقوم على العوض وسائر الصور التجارية تقوم على العوض، أما الهبة لا، الهبة ليس فيها عوض وهي مثل الهدية، ولكن الهدية يعني تطلق على عموم ما يعطى، وأما الهبة تطلق على الأشياء العظيمة. ولهذا لاحظوا لم يأتي من أسماء الله أنه المهدي أو الذي يهدي، الوهاب، لأن الهبة أعظم من العطية، ولهذا الهبة تطلق على العطايا العظيمة، كالذي الصحابي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني وهبت ابني فلانا كذا وكذا حديقة، فهذه هبة. وأما الهدية فتطلق على كل شيء ولو كان شيئا يسيرا، ولهذا رغب بين المسلمين في الهدية، تهادوا تحابوا وما رغبوا في الهبات. لماذا؟ لأن الهبات فيها مشقة، ولو أن الناس وهب بعضهم بعضا لربما فسدت الأموال وأعطيت العطايا العظيمة التي فيها ضرر على المال، وهذا من رحمة الله بعباده، لأنه لو شرع لهم الهبات لوهبوا، والهبات مشروعة لكنها ليست على الصفة التي شرعت فيها الهدية، يعني تكون لمقاصد شرعية. فاسم الوهاب اسم عظيم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ويرجع إلى عظم عطايا الله، فإن الله عز وجل ذكر الهبة في مقام الذرية، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، وهنا في دعاء المؤمنين وهب لنا من لدنك رحمة، معلوم أن الرحمة يعني شيء عظيم. الرؤوف أيضا من أسماء الله عز وجل، الرؤوف من أسماء الله تبارك وتعالى، وقد دل عليه قول الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا إنك رؤوف رحيم، الرؤوف مشتق من صفة الرأفة، والرأفة قيل هي بمعنى المحبة، الرأفة قيل هي بمعنى المحبة، والصحيح أنها تخالف المحبة. وقد ذكر الزجاج أن الرأفة أبلغ من المحبة، وغيره غير الزجاج ذكر أن الرأفة أبلغ من المحبة، وأن الرأفة هي شدة المحبة، الرأفة شدة المحبة. والفرق بين الرحمة والرأفة أن المحبة تتعدى بنفسها، تقول أحببت فلانا، وأما الرأفة لا تقول رأفته، فلا تتعدى إلا بالحرف، تقول رأفت به، رأفت به. هنا قاعدة لغوية هذه ذكرها شيخ الإسلام في معنى الإيمان والإقرار، تصديق والإقرار، إنما يتعدى بنفس غير ما يتعدى بحرف وبصلة، وهذا دليل على أن الرأفة غير الرحمة. قيل أنها أبلغ من الرحمة وهي شدة الرحمة. ولو تأملنا الشواهد اللغوية للرأفة نجد أنها ترجع إلى صفة كأنها مستقرة في القلب، يقال فلان في قلبه رأفة، ما يقال أنه رأف بفلان لكن في قلبه رأفة، وكأن هذه الرأفة جبل عليها هذا القلب، ويقال رحم فلان إذ فعل كذا أو قال كذا، وقد لا يقال أن في قلبه رحمة. فالرحمة قد تصدر في بعض صورها وإن كان القلب لا يتصف بالصفة على سبيل العموم، بخلاف الرحمة فإنه يقال فلان في قلبه رحمة رأفة، فلان في قلبه رأفة، كأن هذه الرأفة جبلت القلوب عليها، أو قلوب من جعل الله فيهم الرأفة جبلت عليها. وأيضا يلاحظ من استخدام الرأفة والرحمة أن الرأفة ترجع إلى النظر إلى الحال، ولهذا يقال رأف بحاله، رأف بحاله، يعني فالرأفة ترجع إلى نظر الرؤوف بحال المرؤوف به، والرحمة لا ترجع إلى الحال، يقال رحمه، تكون هذه الرحمة لذاته، مثل رحمة الوالد للولد ليست هي متعلقة بحال، بل هي قائمة بهذا المرحوم، ورحمة الولد بوالده، يعني تجد الرحمة دائما في قلب الابن لأبيه ولوالديه، في قلب الأب والأم للابن، كذلك في الزوجين، وجعل بينهما مودة ورحمة. فالرحمة ترجع إلى النظر إلى الذات، والرأفة تتعلق بالحال المصاحبة لوجود الرأفة. هذه في معنى هذه الأسماء العظيمة، وكلها متفق عليها ثابتة إلا ما ذكر في الجواد. ذكر المصنف رحمه الله أن هذه الأسماء الكريمة متقارب معناها، وكلها تدل على أنه موصوف بكمال الرحمة وسعة البر والإحسان وكثرة المواهب والحنان والرأفة. فهنا أشار إلى معنيين، إلى رحمة الله ورأفته بعباده، وإلى سعة كرمه وجوده وعطائه. والكرم والجود والعطاء هو عام من الله عز وجل لعموم خلقه، ولهذا لولا أن الله كريم ما بقيت هذه الخليقة على وجه البسيط، فالله خلقهم وتكفل بأرزاقه. وبين الكرم والجود والعطاء والرحمة بينهما تلازم، فإنه إذا وجد الكرم وجدت معه الرحمة، فإن الكرم هو بذل للخير والعطاء، وهذا يرجع إلى رحمة في القلوب وإلى شفقة جعلها الله في القلوب، بخلاف البخل والعياذ بالله فإنه شدة وقسوة، ولهذا البخيل في قلبه قسوة والكريم في قلبه رحمة، ولهذا الكريم يجد أنه من العيب ومن النقص ومن ذهاب المروءة أن لا يقوم بواجب أداء الكرم لما في قلبه من الرحمة ومن النظر إلى هذه الصفة العظيمة، بخلاف البخيل فإنه يقتر في حق من أوجب الله عليه نفقته، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، وتعس عبد الخمينة، لأنه عبد لهذه الأشياء، وهذه العبودية هي محبة لهذه الأشياء تمنعه من الجود والكرم والعطاء. ثم ذكر المصنف جميع ما في العالم العلوي والسفلي من حصول المنافع والمحاب والمسار والخيرات، فإن ذلك منه ومن رحمته وجوده وكرمه وفضله، كل ما يتقى عليه الأبصار من هذه النعم الغامرة وهذه الأرزاق الوفيرة وهذه الخيرات العميمة كلها من آثار كرم الله وجوده وعطائه، ولهذا من كرمه سبحانه وتعالى ما جاء في الحديث العظيم، حديث الصادق المصدوق، حديث ابن مسعود في باب القدر، وأن هذه النطفة عندما تكون في الرحم يكتب الله عز وجل رزقه، يعني لاحظوا سبحان الله كتابة الرزق مع نفخ الروح، وهذا فيه تنبيه إلى أن كل من خلقه الله ليس هو بغافل عن رزقه، يعني كم بين الولادة وبين نفخ الروح، الروح تنفخ يعني عند بلوغ يعني 4 أشهر أو أقل أو أكثر، والولادة في 9 أشهر قبل وجود هذا الإنسان في هذه الحياة ب5 أشهر كما يقال الرزق مرصود مكتوب، ولهذا تعجب بعض العلماء من أن الإنسان يسعى ويجتهد في طلب ما هو مكتوب له ولا يجتهد في طلب ما لم يكتب له، يعني ما الذي كتب له؟ كتب الرزق، الرزق مكفول، لكن ليس مكفول لكل واحد منا أن يدخل الجنة، ليس هذا بمكفول، ما كتب في الرحم أن هذا في الجنة، وكتب في الرحم أن هذا مرزوق من الله، فالرزق مكتوب والأجل والرزق يسيران في خط متوازن، لا ينقطع الأجل، لا ينقطع الرزق حتى ينقطع الأجل، فإذا انقطع أجله انقطع رزقه، هذا صورة من صور كرم الله، خلق الخلق لم يتركهم هملا، تكفل بأرزاقهم وأرسل إليهم الرسل، الأرزاق تقوم بها الحياة الدنيوية والرسل تقوم بهم الحياة الأخروية، ونحن في هذه الدنيا مطالبون بشيئين: بطلب الرزق الذي تقوم به الحياة، وبطلب العمل الصالح الذي تقوم به الحياة الأخروية، لكن طلب الرزق يكون باعتدال ومن غير مبالغة ومن غير سعي لكسبه من الحرام، بل يطلب الرزق مما أباح الله، وأما الأعمال الصالحة فرغبنا في كل عمل صالح، ما قيدنا بعمل، وهكذا كل ما يحصل للإنسان منذ أن يولد إلى أن ينقضي أجله وهو يتقلب في نعم الله من الأرزاق متعلقة بالدنيا، الأموال والمطاعم والمشارب والملابس والذرية وهذه البيوت الفاخرة وهذا الأثاث الفاخر الذي يتنعم الناس فيه، وهذه الوسائل العظيمة المريحة في صيف وشتاء نعيش في جو معتدل، نشرب الماء البارد باعتدال، إذا احتجنا إلى برودته بردناه، وإذا احتجنا إلى تسخينه سخناه، نأكل فاكهة الشتاء والصيف في الفصلين، وننعم بهذه النعم في الليل والنهار، نعم عظيمة تغمر العباد. ذكر لي أحد المشايخ أحد الطلاب الوافدين من بعض البلدان النائية التي ليس فيها هذه الوسائل الترفيهية وهذه المرافق الموجودة عندنا، فذكر هذا الطالب للشيخ أمر عجيب تتعجبون منه، نحن لا نستشعره وفي غفلة عنه، لكن من الذي عرفه؟ عرفه من فقده. قال: أنتم لديكم نعمة لا توجد عند بعض الناس، ويقصد في مجتمعه، لديكم في بيوتكم صنابير مياه، متى ما أردت الماء تفتح هذا الصنبور تأخذ الماء. قال: نحن في بلادنا هذا لا نجده، نرد الآبار ونستخرج المياه بالدلاء القديمة نأتي بها للبيوت، وكلما انتهى الماء ذهبنا ونحن في شح من المياه، وأنتم لديكم مياه متدفقة في جدرانكم، بل أصبحتم تتوسعون، يكاد في كل حجرة مغسلة دورة مياه، وهذا ماء بارد وهذا ماء ساخن وهذا ماء مصفى وهذا ماء طبيعي. هذه نعم عظيمة لا يستشعرها الناس. كانوا قديما إذا احتاج أحدهم قضاء حاجته خرج إلى الخلاء في ظلمة الليل لا يدري على أي شيء يقع. وذكرت عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك أنها لما بلغها عن خبر الإفك أنها خرجت مع امرأة، قالت: كنا نخرج لقضاء الحاجة ولم تكن هذه المراحيض موجودة. كانوا يخرجون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تخرج لقضاء حاجته، يخرجون لقضاء حاجته، ونحن الآن لدينا دورات مياه مهيئة وأصبحت أشبه ما تكون بالمتاحف في تزيينها في تحسينها. هذه النعم الغامرة كلها من الله عز وجل، وهذه النعم إن لم تشكر فليست هي دليل خير. لا يظن أن فتح الدنيا على أهلها أن هذا دليل خير إن لم يستعن بذلك على طاعة الله، هذه يجب أن يستعان بها على طاعة الله وعلى تحقيق عبادة الله وعلى شكر الله. ليست هذه النعم التي نحن فيها مرجعها إلى تحسن الاقتصاد ولا إلى حسن السياسة، مع أن ولاة الأمر يشكرون وجزاهم الله خيرا على ذلك، لكن هذه أسباب. النعم من الله، ليست هذه النعم للبترول ولا للصناعة ولا للتجارة، وإنما هي من رب العالمين. كما أن نقول مطرنا برحمة الله وفضله، يجب علينا أن نقول رزقنا برحمة الله وفضله. لا نسند الأشياء لتحسن الاقتصاد ولحسن الإدارة، بل نقول هذه أسباب بذلت، وكم بذلت أسباب مثلها في بعض البلدان فلم تثمر هذه الأرزاق. الله هو الذي رزق هذه الجزيرة إلى وقت قريب، وهذا يعرفه كبار السن، وصل الناس في هذه البلاد إلى أكل أوراق الشجر وإلى أكل الجلود الملقاة في الطرقات، وأخبر بعضهم أن بعضهم هم أن يأكل رفيقه في السفر، هذه قصص معروفة. بعد هذا الجوع بعد هذا الخوف أنعم الله على هذه البلاد بهذا الأمن وهذا الإيمان وهذه الطاعة التي نشترك فيها في مساجدنا، نتحاب في الله ونتراحم في الله، يفد إلينا إخواننا فنكرمهم، يحبوننا ونحبهم، نعيش وكأننا في بلد عام للمسلمين ليس هو خاص بدولة. هذه البلاد آوة المسلمين، لا يشعر المسلم فيها بغربة، هو بين إخوانه يعيش معهم، لا يجدون هذه الفوارق في هذه المساجد في هذه الأماكن، بخلاف في بعض الأماكن فأنت تشعر بغربة أنك غريب في البلد وتذكر بهذا. ما في أحد الآن في هذا المسجد يقول هذا سعودي وهذا مصري وهذا تركي وهذا أفغاني وهذا باكستاني، كلهم مسلمون يا أخي يا فلان يا مؤمن، نعيش هذا الجو الإيماني، زالت الفوارق واجتمع الناس على طاعة الله وتحابوا في الله، هذا الخير العظيم مع توفر الأرزاق، توفر هذه النعم من النعم التي يشكر الله عليها، وهي أثر يسير جدا من آثار نعم الله علينا، أثر يسير، وإلا فنعم الله لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كذلك أشار المصنف رحمه الله إلى أن أيضا ما يصرفه الله من المكاره والنقم لا يقل عما يشتهي من النعم. كثير من الناس الآن لا يستشعرون إلا النعم المحسوسة، لكن كم صرف الله من الفتن ومن البلاء ومن المصائب ما لا يخطر في بال أحدنا. وقد جاء في الحديث أنه ما من مؤمن يدعو بدعوة إلا أعطاه الله سؤلة أو ادخر له من الخير مثل ما سأل أو صرف عنه من الشر بقدر ما سأل. هناك أمور مقدرة من الله بعدله، فلان يصاب بآفة كذا، يحصل له مصيبة في كذا وكذا، فتنة في دينه وفي ماله وفي أهله، فيدعو الله فيرفع الله البلاء بالدعاء. قد ذكر العلماء أن الدعاء ينفع، قد جاء في الأثر أنه ينفع مما نزل وما لم ينزل، وقال عمر نفر من قدر الله إلى قدر الله. فكم صرف الله من الفتن والبلاء ومن المصائب ما لا يخطر في بال أحد. فينبغي ويجب أن يشكر الله على نعمه وعلى ما صرف عنا من البلاء. والسعيد من وعظ بغيره، الناس يتخطفون من حولنا، يعتدى على أموالهم وعلى أعراضهم وعلى دينهم وعلى سائر حقوقهم، ونحن ننعم في هذه البلاد بخير عميم، لا يعتدى لك على عرض ولا على مال ولا على عبادة تؤديها لله عز وجل، لا تجبر ولا تكره على حلق لحيتك، ولا تجبر على الإسبان، ولا تجبر على ربا، ولا تجبر على معصية، بل تعان على الطاعة. وهذا لا يعني أن هذا المجتمع مثل الملائكة لا يقع فيه ظلم، قد يقع من الناس، لكن لا يمكن للظالم إذا رفع أمره للقضاء الشرعي أخذ المظلوم حقه في الغالب، إلا أن يخفى الحق. وهذا حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بعضكم ألحن في حجته من بعض، فلربما قال فمن اقتطعت له شيئا من حق أخيه فإنما هي قطعة من نار. لكن الأصل أن الخير سائد يعني في هذه البلاد، فيشكر الله على هذه النعم الغامرة وعلى هذه العافية والسلامة في هذه البلاد. وأعظم ما امتن الله عز وجل به على عباده كما قال الله عز وجل لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وهذه السورة كأنها تتحقق وكأنها تصف حالنا بعد تلك الفرقة والجوع، أصبحنا نعيش في رغد من العيش. وليحذر المسلمون من الإسراف، وهذه الموائد الطويلة على موائد الإفطار والسحور والتي يلقى الكثير منها لا تصل إلى الفقراء. علينا أن نراقب الله في هذه النعم، وإذا زاد شيء من الطعام أن يوصل إلى الفقراء في أجمل صورة، لا يكون على هيئة ما يلقى إلى الدواب، لا، هذا مسلم، غلفه في إناء طيب واجعله في مظهر طيب وأهده لمسلم تؤجر عليه. ويحرص أيضا على أن يكون الأكل من الطعام بطريقة لا تفسد ما بقي منه، وهذه من أداب الإسلام التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله، كل بيمينك، كل مما يليك، لا يترك الطعام للأطفال يلعبون فيه ويأخذون شيئا ويتركون آخر ثم يقال نتصدق به، لا، يحفظ ويبقى نظيفا ثم يهدى ويتصدق به على مستحقيه، أو يخزن بحيث لا يرمى، إما أن ينتفع به أو يتصدق به، والصدقة خير وأفضل. فهذه النعم لا بد من حفظها بشكر الله عز وجل واستشعار هذه النعمة. والنعمة الأخرى العظيمة وهي نعمة الأمن ونعمة هذه القيادة التي تقود المسلمين في هذه البلاد بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصدعون بالإسلام ويحكمون القرآن ويطبعون القرآن ويعمرون المساجد ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويكرمون العلماء ويشجعون طلاب العلم على الطلب ويطبعون الكتب ويحسنون للحجاج والمعتمرين. ما الذي يريد أصحاب الفتنة؟ ما الذي يريد من يكفر ويبدع ويشهر؟ هؤلاء ملوا النعم وكفروا نعمة الله. لا نقول هذا مداهنة، هذا شيء محسوس، يعني الجهود التي تبذل في هذه البلاد ما هو شيء مغمور حتى ينقب عنه أو يتكلف في إظهاره. حتى الكفار الذين هم أعداء لهذه الدولة اعترفوا بفضل هذه الدولة وبعدلها وإنصافها. فعلينا أن نحمد الله على هذه النعمة وأن نستبقي نعم الله بشكرها، وعدم الخروج على هذه القيادة وعلى هذه الولاية، بل يجب علينا أن نعينها على ما قامت به. والمناصحة مفتوحة وأبوابهم مفتوحة كما صرحوا بذلك، لكن لا مجال للفتن ولا للتشهير ولا للخروج على الجماعة ولا لنزع يد من طاعة. فهذه نعمة عظيمة، نعمة الأمن كما سبق ذكرنا ليست هي لمصلحة الإمام، لمصلحة الرعية. انظروا إلى البلدان التي اندلعت فيها الفتن، هل لتضرر الرئيس؟ الرئيس يستقيل وبكثير منهم لديه من الأموال ما يكفي ويكفي أبناءه وأحفاده سنين طويلة، ذهبوا بأموالهم، ومن الذي يصطلي بالفتن؟ المسلمون، وهذا شيء معروف. حتى الذين خلعوا من الرؤساء خرجوا بأموالهم، لكن من الذي يصطلي بالفتنة؟ من الذي قتل؟ من الذي انتهكت أعراضهم؟ من الذين شردوا؟ وقود هذه الفتنة المسلمون. فالناصح للمسلمين عليه أن يسعى في تسكين الفتن وعدم التطلع إلى الخروج، وإنما للسمع والطاعة بالمعروف. وحتى ما عندما يوجد في بعض المسلمين في بلدان المسلمين ظلم واعتداء، عليهم الصبر حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. وأما أن يزج بالمسلمين في فتنة لا يستطيع أن يخرجوا منها، ثم يبقى أو تبقى تلك البلدان مسرحا لكل أصحاب المطامع من الكفار وأهل البدع، كل يريد أن يغرس غرسه. هذا هو واقع هذه البلدان التي اندلعت فيها هذه الفتن. وانظروا إلى هذا التآلف العظيم وهذه القيادة القوية وهذا العدل الغامر وهذا الجيش القوي المهيب تحت هذه القيادة التي يخشاها أعداء الإسلام. هل هذا خير لنا أم تلك الحال؟ هذه عبرة دلت عليها النصوص، تكلمنا عنها سنين، وما اقتنع بعض الناس حتى رأوا الفتن بأعينهم في بلاد المسلمين. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن رحمة الله سبحانه وتعالى سبقت غضبه، كما جاء في الحديث يقول الله عز وجل: إن الله كتب في كتاب عنده فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي. وهذا يدل على تفاضل صفات الله، وأن رحمة الله عز وجل وغضبه يتقابلان، والرحمة تغلب الغضب. ولهذا إذا جاء الوعيد وجاء الرجاء فالرجاء يترجح على الوعيد إن شاء الله، ويرجى خير للمسلمين ما داموا أنهم تحت المشيئة، ما داموا أنه تحت المشيئة. وأما إذا حصلت الموجبة والعياذ بالله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، هذا الذي لا أمل له في الرحمة والعفو والصفح. لكن ما دام الإنسان يعني على الإيمان، على التوحيد، على أصل التوحيد، فهو على خير. ولهذا من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يقطعون لصاحب الكبيرة ولصاحب الذنب بأن الله يعذبه، وإنما يقولون تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. ثم يأتي الحديث مرجح أن الرحمة تغلب الغضب، وأن مشيئة الرحمة إن شاء الله تغلب مشيئة الغضب. وهذا من جود ربنا سبحانه وتعالى ومن كرمه ومن إحسانه ومن بره بخلقه سبحانه وتعالى. ثم ذكر من آثار هذه الرحمة هذه القلوب التي امتلأت بهذه الرحمة، هي من آثار رحمة الله، كما جاء في الحديث: إن لله 100 رحمة أنزل رحمة واحدة تترحم بها الخلائق، وادخر 99 رحمة لأوليائه في الجنة. هذه الرحمة سبحان الله التي يترحم بها الخلق اليوم، حتى إن الدابة ترفع حافرها عن صغيرها وترضع صغيرها، هذه الوحوش الكواسر يحنو هذا الوحش على صغيره ويحمله. ما الذي جعل هذه الوحوش؟ جعل في قلوبها رحمة لصغارها، وجعل في قلوب الناس رحمة، جعل بين الزوجين رحمة، وجعل بين بين الابن وأبيه رحمة، وبين الأقرباء رحمة، وبين الأصدقاء رحمة، وبين الجيران رحمة، وبين المسلمين رحمة. حتى الحيوان، الصحابي يقول: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إني لأرحم الشاة أذبحها، يعني عندما يذبح الشاة يرحمها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الله. هذه رحمة واحدة أنزلها الله، ليست صفة الله، صفة الله قائمة به، لكن هي جزء من 100 جزء مما خلق الله من الرحمات. فالخلق كلهم يشتركون في هذه الرحمة. أعد لعباده في الجنة كم؟ 99 رحمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذه الرحمات كلها في الجنة، كلها في الجنة. فانظروا إلى جود الله عز وجل، وانظروا إلى آثار هذه الرحمة التي هي جزء من 99، ما نسبتها فيما بقي، وما نسبة 100 رحمة المخلوقة في رحمة رب العالمين التي لا تدخل تحت وصف ولا تدخل تحت عد، ولا يمكن أن تحيط بها أعداد ولا أن تحيط بها أحوال. رحمة قائمة بربنا تبارك وتعالى، حتى إنه جاء في بعض الآثار: إذا رأى أهل النار خروج الموحدين من النار استشرفوا للخروج لما يرون من سعة رحمة الله بالمؤمنين، لكن الله قضى بحكمته وعدله أنه لا يخرج هؤلاء من دخل النار بالشرك والكفر والنفاق الأكبر، لا يخرجهم من النار، وهذا مما قضى الله به، وإلا فرحمة الله عز وجل واسعة. فهذه الرحمات وهذه الأرزاق وهذه المواهب وهذه الخيرات كلها من آثار رحمة الله عز وجل، وإلا كيف يرزق الناس؟ والله لو نظرنا إلى حال الآن الدنيا، كم عدد المسلمين في الكفار، وكم عدد المستقيمين من المسلمين فيهم، وكم عدد أهل العلم الذين استقاموا على التوحيد وعباد الله الصالحين الذين استقاموا على نسبة قليلة من هذا الكون. فالآن الذي على وجه البسيطة على وجه الكرة الأرضية أكثرهم أهل شرك، يأجوج ومأجوج أعداد ضخمة، كلهم مشركون وهم على الكرة الأرضية، والكفار كلهم على الكرة الأرضية. هؤلاء يسبون الله ويشركون مع الله ويفسدون الليل والنهار ويقاتلون المسلمين، يشردونهم، يفجرون بنسائهم، يعني يعصى الله في هذه الأرض أكثر مما يطاع. ما قيمة هذه الأرض في قبضة الله؟ لو خسف بها وما أبقى على وجهها نفس حية، هو على كل شيء قدير. فهذه من رحمة الله أنه أبقى هذه الخلائق على وجه هذه البسيطة رحمة من الله، وإلا لو عاملهم الله بعدله فحالهم ما بين مشرك ووثني، وكثير من ممن سلموا من هذا هو ممن سكت عن الشرك، حتى بعض المسلمين. أين الإنكار للشرك؟ أين دعوة المشركين؟ أين القيام بواجب الدين؟ هذا قليل حتى في المسجد، يسمع المسلم من يقول يا رسول الله يا رسول الله، يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجد من ينبهه يقول يا أخي هذا شرك ما يجوز، وإذا نبهته تكون شاذا في المجتمع متشدد. يعني حتى الشرك الآن تسمع رجل يخرج من باب المسجد يا رسول الله يا رسول الله، يا فلان أنت أتيت تعبد الله؟ صلي على النبي صلى الله عليه وسلم وادعو الله. فهذا يقع حتى في الصالحين حتى في المسلمين، ولهذا الله عز وجل لو عملهم بعدله ما رزقهم وما أبقاهم. ولكن هذه شواهد من صور الجود والكرم والإحسان واللطف من رب العالمين. نعم. والشارح رحمه الله: وعلم تعالى من مصالحهم ما لا يعلمون، وقدر لهم منها ما لا يريدون وما لا يقدرون، وربما أجرى عليهم مكاره توصلهم إلى ما يحبون، بل رحمهم بالمصائب والآلام، وجعل الآلام كلها خيرا للمؤمن الذي يقوم بوظيفة الصبر. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم، هنا يذكر المصنف رحمه الله آثار أخرى عظيمة لهذه الرحمة ولهذا الإحسان من الله عز وجل، أن الله تعالى علم مصالحهم، علم ما لا يعلمون من مصالحه، وقدر لهم فيها ما لا يريدون وما لا يقدرون. سبحان الله، علم الله المصالح، ولهذا جاء في الحديث: إن من عبادي من لو أغنيته لفسد، ومن لو أفقرته لكفر، أو كما جاء في هذا المعنى. فالله عز وجل أعطى ومنع لحكمة، ولا يزال الله عز وجل بلطفه، وهذه من أثار لطف الله، أن الله عز وجل يمنع المسلم مما يريد رحمة به، ويبتليه بالمصيبة رحمة به، ويمنعه مما يريد رحمة به، ويهيئ له ما لا يخطر له ببال رحمة به. ولهذا يقول العقلاء: الموفق من دبره الله لا من دبر نفسه، الموفق من دبره الله لا من دبر نفسه. لأن نحن في تدبيرنا لأنفسنا نريد أشياء ونفر من أشياء، وفي تدبير الله لنا خير من تدبيرنا لأنفسنا، نريد مالا وجاها، والله لا يريد لنا مالا ولا جاها، يريد لك أن تكون عابدا، ولو أعطاك المال والجاه لما بقي وقت للعبادة، فأراد الله بك خيرا مما تريد لنفسك. تريد الولد وقد يكون سبب كفرك وانحرافك وفتنتك في دينك هذا الولد، وكم من ولد كان سببا لفتنة والديه. يريد بعض الشباب الفتاة الفلانية الجميلة بنت فلان ابن فلان يصرفه الله عنها لخير أراد به. أبو بكر الصديق كان أحد أبنائه تزوج امرأة جميلة وشغلته عن عبادته، فكان يمر به في أوقات الصلاة وهو يجالسها ويضاحكها، فطلب منه أن يطلقها. انظروا إلى حكمة الصديق، هذه حكمة البشر، طلب منه أن يطلقها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيع أباه، كذلك فعل عمر، أمر أحد أبنائه أن يطلق زوجته. هذه الحكمة الآن قليل من الأباء الذي يدركها، بل كثير من الأباء يقول لابنه ماذا تريد؟ قال أنا أريد فلانة بنت فلان. قال لماذا؟ قال لأنها جميلة. قال سنسعى إن شاء الله لخطبتها ونبذل كل ما نستطيع في موافقة أبيها. وما شعر هذا الوالد عن أثر هذه الفتاة في ابنه، وإذا تزوج وإذا بحال هذا الابن يتغير من استقامة إلى معصية ومن بر إلى عقوق. هذه المرأة نعم جميلة لكنها ليست صالحة، ما نظر إلى صلاحها نظر إلى جمالها. فالصديق كانت نظرته أخرى، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الابن أن يطيع أباه، ولطف الله عز وجل بعباده فوق هذا، فكم صرف عن الخلق ما يكون سببا لفتنتهم في دينه. كذلك ما يقدر الله من المكاره والبلاء، المرض نكرهه والله يريد بنا خيرا، لنا ذنوب لو أخذنا بها ما طهرتها إلا النار، فجعل الله هذه الحمى وهي من جنس النار، وجعل هذه الحرارة في الجو وهي من فيح جهنم، جعلها تطهير لهذه الذنوب التي نقترفها. أراد الله بنا خيرا يعني أعظم ما نريد، نريد نحن أن يكون دائما الحياة مستقيمة على صحة وعافية وعلى جو معتدل وعلى أمطار غزيرة وعلى ظلال وافرة، والله يريد شيئا آخر، لأن لنا ذنوب، ولهذا الله عز وجل ما يبتلي المؤمن بشيء إلا كان كفارة له. فهذا خير من نار جهنم، خير من أن نطهر بالنار، خير من أن نطهر بالعذاب في القبر، فهذه من رحمة الله. ولهذا الله عز وجل محمود على كل حال، احمد الله على كل حال على الطاعة والاستقامة، حتى ما عندما يصاب الإنسان بمعصية عليك أن تدرك لطف الله لما قدر عليك كذا، تتوب إلى الله وتستغفر، ولكنك تثني على الله في لطفه وفي رحمته، كسر العجب الذي حصل لبعض الصالحين بالذنب فجاء الانكسار وجاء الذل ودمعت العين. نحن لولا ذنوبنا ما دمعت عيوننا، لقال بعضنا نحن الصالحون وافتخرنا ورفعنا رؤوسنا، فإذا تذكرنا ذنوبنا خشعت القلوب ودمعت العيون. وهذه من ثمار ومن الآثار العظيمة التي يثقل الله بها موازين الخلق، وهذه كلها من آثار الذنوب، كل هذه من آثار الذنوب. كذلك ما جاء في الحديث عجب الله لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، فهو يتقلب بين الشكر والصبر وهو على كل حال مثاب من الله تبارك وتعالى. والمصنف رحمه الله: وكذلك ظهرت رحمته في أمره وشرعه ظهورا تشهده البصائر والأبصار ويعترف به أولو الألباب، فشرعه نور ورحمة وهداية، وقد شرعه محتويا على الرحمة وموصلا إلى أجل رحمة وكرامة وسعادة وفلاح، وشرع فيه من التسهيلات والتيسيرات ونفي الحرج والمشقات ما يدل أكبر دلالة على سعة رحمته وجوده وكرمه، ومناهيه كلها رحمة لأنها لحفظ أديان العباد وحفظ عقولهم وأعراضهم وأبدانهم وأخلاقهم وأموالهم من الشرور والأضرار. فكل النواهي تعود إلى هذه الأمور، وأيضا الأوامر سهلها وأعان عليها بأسباب شرعية وأسباب قدرية، وذلك من تمام رحمته، كما أن النواهي جعل عليها من العوائق والموانع ما يحجز العباد عن مواقعتها إلا من أبى وشرد ولم يكن فيه خير بالكلية. وشرع أيضا من الروادع والزواجر والحدود ما يمنع العباد ويحجزهم عنها ويقلل من الشرور شيئا كثيرا. وبالجملة فشرعه وأمره نزل بالرحمة واشتمل على الرحمة وأوصل إلى الرحمة الأبدية والسعادة السرمدية. نعم، هنا أشار المصنف رحمه الله يعني عن بعض أثار الرحمة، وأثار الرحمة لا يمكن أن يحويها كتاب ولا مجلس، ولكن هذه بعض الإشارات. من أثار رحمة الله، رحمة الله عز وجل فيما شرع لنا، شرع لنا التوحيد، شرع لنا هذه العبادات، هذه رحمة. هذا التشريع الذي تكفل بحقوق الخلق، حقوق الوالدين وحقوق الزوجة والأولاد، حقوق الأقارب والأرحام، حقوق الجيران، حقوق ولي الأمر، حقوق المسلمين فيما بينهم. أي نظام بشري الآن جاء بهذا التنظيم العظيم؟ ليس هناك إفراط في شيء وتفريط في شيء آخر، اعتدال في سائر هذه الحقوق. وهذا التشريع العظيم لم يجعله الله عز وجل كله واجبا، بل جعل فيه واجب ونفل. فالواجب يجب على الجميع، وإذا عجز عنها الإنسان جاء التيسير من الله، يعني الفطر في السفر والفطر في المرض للصائم، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا إلى غير ذلك، فاتقوا الله ما استطعتم، يعني هذا رحمة من الله. ثم جاءت هذه النوافل، يتعبد الخلق الله بها، من كان له نشاط أداها وأجر عليها، ومن لم يكن له نشاط ولا قوة لا إثم ولا حرج. أديت صلاة العشاء انصرف مغفورا مرحوما من الله، لا إثم عليك، تنام إلى الفجر لا تسأل عن عمل ولن تعاقب عليه، رغبت في الصلاة أجرك الله عليها وأعطاك ثوابا عظيما. أي تشريع وأي نظام بشري يأتي بهذه المصالح؟ كذلك هذه النواهي التي نهى الله عنها فيها رحمة بالناس. أحل الله البيع وحرم الربا. لماذا أحل الله البيع؟ لما فيه من المصالح. البيع معاوضات، هذا له أرض وهذا معه مال، هذا يريد أن يسكن وهذا يريد المال، هذا يريد هذه السلعة وهذا يريد هذا المال، هذا يريد الأثاث وهذا يريد المال، معاوضات ومصالح متبادلة. ولهذا شرع الله البيع لما فيه من المصالح. لكن أين المصلحة في الربا؟ الربا أحد الطرفين خاسر، وهو ذلك الذي يعني أقرض بالربا لا نفع فيه في هذه المعاملة، بل تتراكم عليه الديون. انظروا الآن فيما يعلن في الاقتصاد العالمي، أعظم الدول المتقدمة أمريكا وروسيا وغيرها التي بلغت مبلغا عظيما في الاقتصاد وفي الصناعة، هذه أعظم الدول فقرا وتضخما وعجزا في ميزانياتها. بينما انظر إلى بلد فقير من بلاد المسلمين في أفريقيا على ضعف المسلمين، ما وجدت عليهم الديون ما وجد على أمريكا وروسيا. لماذا؟ لأن هؤلاء دخلوا في الربا، مع أن حتى بعض المسلمين دخلوا في هذا. فلا يمكن لمجتمع مهما بلغ في الفقر أن تتراكم عليه هذه الديون بهذه الطريقة، بل جاء الإسلام بحل هذه المشكلة بطريقة لا تضر الأغنياء ولا تثقلهم وتنفع الفقراء، وهي الزكاة. انظروا إلى هذه الرحمة، أباح البيع والشراء وأوجب الزكاة وحرم الربا وأباح المسألة للمسلم عند الجائحة والحاجة، ولم يبح الربا بأي صورة من الصور. لماذا؟ رحمة الله عز وجل، نتأمل، الله أرحم بعباده من الأم بولدها. لو كان الربا فيه مصلحة لأباحه الله في بعض الصور. الربا بداية مشكلة، الذي يعجز عن سداد 10,000 ويقترض 20,000 هو أعظم عجزا عن سداد 20، فإذا جاء وقت 20 اقترض 50، وإذا جاء وقت سداد 50 اقترض 100، إلى أن يصل 1,000,000. الذي يعجز عن 10,000 كيف يسد 1,000,000؟ هذا حقيقة الربا. فهذه رحمة من الله، أحل لنا النكاح والزواج وحرم الزنا. لا يمكن أن نتحدث عن أثار الزنا. ما هو ذنب أولئك المشردين من أبناء الزنا في المجتمع؟ ما هو ذنب هذه المرأة التي فجر بعرضها؟ يعني شهوة عارمة دقائق تخسر هذه المرأة عرضها ومرؤتها لنزوة شيطانية حرمه الله. ولهذا لما جاء الشاب يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ائذن لي في الزنا، هذا الشاب يظن أن الزنا حق يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقطه، ولم يتنبه أن هذا شرع من حكيم عليم. فالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من هديه في معالجة الشبه، ما جلده ولا سجنه، بل إن استباحة الزنا كفر، ما كفره. قال: أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ ترضاه لكذا؟ قال: لا. قال: والناس لا يرضونه لنسائه. انظروا إلى هذه الرحمة من رب العالمين وهذا العدل. إن كنت غنيا فعرض الفقير غني عند الله، لا تبتز أعراض المسلمين بالأموال ولا تدنس أعراضهم يعني في ظل قضاء حوائجه. حرم الله الابتزاز والغش والخداع والسرقة وسائر الاعتداء على الحقوق والاعتداء على الأعراض، وأباح النكاح. تتقدم لهذه المرأة في شرف وعز وتخطبها من وليها وتتزوجها تنفق عليها. حرم الله فرجها إلا بما شرع الله من هذا النكاح، رحمة من الله عز وجل. ثم هذا الزواج فيه عفة للنفس. هذا المسلم يتزوج المرأة الواحدة 60 سنة ليس عنده إلا هذه المرأة، في آخر أيامها عجوز، تسأل يقول: الحمد لله، والله أنا بخير، نتمتع بصحتنا وقوانا. وهؤلاء الكفار الذين يفجرون بالنساء الليل والنهار، حققوا السعادة؟ حققوا المتعة؟ هذا دليل أن الله عز وجل ما حرم هذه الأشياء إلا لما فيها من الشقاء للناس في الدنيا والآخرة، وما أباح لنا هذه الأشياء المباحات إلا لما فيها من المصالح. وأعظم مصالح الزواج الذرية الصالحة، يموت الرجل ويبقى أبناؤه بعده يتصدقون ويترحمون. كما تلاحظون يسألنا في كل يوم في كل درس من يقول: أريد أن أعتمر عن أمي، أريد أن أحج عن أبي، أريد أن أتصدق عن أمي. أين الكفار وأين هؤلاء الذين أغرقوا في الزنا من هذه المصالح العظيمة؟ المرأة الكبيرة عندنا في بلادنا يدخل بيتها أكثر من 100 شاب يقبلون رأسها ويديها ويسألونها، هذا يقول يا أمي وهذا يقول يا جدتي، ماذا تريدين؟ في عز وشرف. أين هذه المرأة العفيفة من تلك الفاجرة التي تموت في شقة لا يعرف إلا بنتنها؟ يعني هذا الإسلام وهذا الكفر. فماذا يريد المسلمون؟ شرع الله لهم هذا الخير وهذه الرحمة وهذه السعادة في الدنيا والآخرة، وما من شيء منعوا منه في الحرام إلا أبيح لهم في الحلال في كل الصور. والمحرمات بالنسبة للمباحات قليل. فهذه رحمة من الله، هذا التشريع. هذه المعاصي حرمها الله رحمة، وهذه المباحات أباحها الله رحمة، وهذا الدين شرعه الله رحمة. فكل ما نحن فيه رحمة من الله، لا نحصي ثناء عليه. لو لهجت هذه الألسن بالثناء على الله وبالثناء عليه برحمته ولطفه ما استطعنا أن نؤدي شكر الله عز وجل على هذه النعم. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: من سمي بعبد الجواد فهل يغير اسمه؟ هذا الاسم فيه خلاف كما ذكرنا، وما دام أن فيه خلاف فلا يمنع الناس مما اختلف فيه العلماء، لكن من أراد الاحتياط فالاحتياط هو أن لا يضاف التعبيد إلا ما اطمأنت النفس إليه أنه من الأسماء دون خلاف. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أشكل علي أن الله تعالى تكفل بالأرزاق للخلق، ولكن بعض الناس يموت من الجوع، كذلك بعض البهائم، فكيف يكون هذا؟ لا إشكال، هذا أجله، هذا أجله، يعني تكفل الله برزقه لأن جاء الأجل فمات، فهذا عندما مات انقطع رزقه وانقطع أجله. وهذا مثل ما يقال الآن في إنسان عاش 60 سنة وبعد ذلك قدر الله عليه أن لا يأكل ولا يشرب وهو غني، قال الأطباء لا يأكل ولا يشرب حتى مات، فهل هذا انقطع رزقه؟ لا، جعل الله موت كل إنسان له سبب، فهذا يموت بالجوع وهذا يموت بالشبع وهذا يموت، تعددت الأسباب والموت واحد. لكن هذا الآن الذي تقول مات من الجوع أثناء حياته مرزوق من الله، ما نقول أنه انقطع رزقه قبل أجله، فالرزق والأجل متوازيان. ولهذا من الأصول المقررة ومن قواعد الشريعة أن مال الإنسان متى ينتهي؟ يقول مالي مالي، إلى متى؟ إلى أن يموت. إذا مات انتقل المال لمن؟ للورثة، فخلاص ليس له مال وليس له رزق، انتهى ماله بموته وانتهى رزقه بموته وانقطع عمله بموته، هذه حكمة الله. جزاكم الله خير. يقول السائل: إنسان مريض بالكلى فأخذ الدواء بعد الأذان لنسيانه أخذه قبل الأذان ثم أمسك باقي اليوم، فهل عليه شيء؟ دائما الأسئلة ينبغي أن تفصل، أي أذان؟ ظاهر أنه أذان الفجر، لكن يفصل هذا، يقول أذان الفجر. على كل حال سبق أن نبهت على أنه لا يجوز الأكل والشرب ولا تناول الدواء بعد الأذان، بعد أن يشرع المؤذن في الأذان. هذا إذا نسي وكان هذا النسيان له مبرر من غير تفريط فالناس معذور، ولكن لا يتصور في مثل هذه الصور الآن مع وجود هذه الوسائل والساعات أنه لا يعلم الوقت. ولهذا بعض أهل العلم يرى في مثل هذه الصور القضاء، لأن الأمور الآن أصبحت بينة، ليس كالحال في تلك الأزمان التي ليست فيها ساعات ولا يعرف الناس الوقت. فالأحوط لهذا إذا كان تناوله بعد الأذان وهو شاك في الوقت أن يقضي، وأما لو كان في عرض النهار وهو متيقن أن هذا في النهار لكنه نسي، فهذا النسيان الذي لا يؤاخذ به. فهذا إن كان في أول النهار ناسي أصلا أنه في وقت الصيام فهذا قد أطعمه الله وسقاه، وأما إن شرب الدواء وهو متردد هل يعني خرج الوقت أم لا، فإن هذا الأحوط أن يقضي. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تذهب للحج والعمرة بدون محرم؟ لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، لا للحج ولا للعمرة، والحج والعمرة إنما يجبان مع القدرة والاستطاعة، والمحرم في حق المرأة من الاستطاعة. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل يجوز أن أعمل عمرة أخرى من التنعيم علما بأنني من مصر؟ العمرة من التنعيم ومن خارج مكة من الحل إنما تشرع لأهل مكة، أما من دخل مكة من الآفاقيين معتمرا أو حاجا لا يشرع له أن يعتمر بعد ذلك، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا عن نفسه ولا عن غيره ولا من الذين أيضا يأتون من الأمصار البعيدة، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل تربية اللحية فرض؟ وإن كانت فرضا فهل أؤجل إطلاقها لأنني أعمل بمكان حارسا أمنيا في بلدنا وأخشى أن يصيبني مكروه في عملي أو ضررا أمنيا؟ إعفاء اللحية واجب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، خالف المشركين، فإعفاء اللحية وإطلاقها واجب، ولا يجوز للمسلم أن يحلقها، والعمل ليس عذرا وليس مبررا للمعصية. فإن كان العمل لا يبقى إلا بمعصية فدع العمل والزم طاعة الله. وإذا كان هذا الخوف الذي ذكرت هو خوف من الاعتداء عليك، فهذا أنت معرض له في العمل وفي غيره. لكن بعض الناس يتوهم شيئا ويغفل عن شيء، أنت إن أطلقت لحيتك سواء كنت في العمل أو في غيره فيخشى عليك. فإذا جاء الإكراه أو شيء يكون فيه سبب لفتنة عظيمة فلا شك أنه في حال الإكراه يعذر الإنسان، لكن مثل هذه الصور ليست من صور الإكراه التي يعذر بها. يقول: وما حكم الإسبال؟ الإسبال محرم، وهو زيادة الثياب والملابس السفلية من البناطيل ومن غيرها، أن تزيد عن الكعبين. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زاد عن الكعبين ففي النار. وقال: إن الله لا ينظر إلى من جر ثوبه خيلا. من يعرض نفسه بعد ذلك لهذا الوعيد بلباس يزيد عن الكعبين؟ قصر ثوبك، قال عمر وهو في مرض الموت وجرحه ينزف، دخل عليه شاب طويل الثياب قال: قصر ثوبك فإنه أطهر لثوبك وأتقى لربك. وعمر في أثناء النزع والجرح ينزف منه، فما ترك الإنكار على هذا الشاب في هذه الصورة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: عهدت الله عز وجل أكثر من مرة على أن أجتهد في العبادة وأن أصلي الفجر في جماعة وغيرها من أعمال التقرب إلى الله عز وجل، ولكن لم أستطع فعل ذلك كله كما وعدت وعهدت الله، فهل علي من كفارة وكيف أتوب؟ أنت أخطأت مرتين، المرة بمعاهدة الله، لا تعاهد الله، عهد الله عظيم، ولكن اعزم على الطاعة واعزم على أداء الدين من غير عهد. فأنت الآن مؤاخذ من جهتين: من جهة ترك الصلاة الواجبة في المسجد، ومن جهة خلاف العهد والوعد، وهذا خطير. فالواجب على المسلم أن يعزم على الاستقامة ويسأل الله الإعانة ويتجنب الأسباب التي تؤدي إلى التقصير في طاعة الله، والزم العبادة. وهذا العهد لا يمكن أن يقوي الضعيف. بعض الناس يظن أنه إذا أقسم وعاهد سيقوى. الذي يقويك هو الاستعانة بالله، والذي يقويك هو الأخذ بالأسباب المعينة على طاعة الله. إن كنت صاحب سهر لا تسهر، السهر محرم في حق كل من أدى سهره إلى تضييع صلاة الفجر بالإجماع العلماء. كل سهر يترتب عليه ضياع صلاة الفجر فهو محرم. والسهر إن كان في طاعة الله ولا يؤدي إلى تضييع ما شرع الله فهو ممدوح ومحبوب. كان بعض السلف يقوم الليل ويشتغل بالعلم ويؤدون الواجبات. والسهر إذا كان في غير طاعة في أمر مباح فهو مكروه، مكروه. إذن السهر له ثلاث أحكام: محرم ومستحب ومكروه. والسهر الذي يترتب عليه ضياع صلاة الفجر محرم حتى لو كان في قيام الليل، حتى لو كان في قيام الليل، كان يقوم الليل حتى قريب الفجر ثم ينام عن صلاة الفجر فهو آثم. كما قال ابن حجر رحمه الله، قال: قال العلماء على الكابر: من شغله النفل عن الفرض فهو مغرور، ومن شغله الفرض عن النفل فهو معذور. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: من رأى المنية في نهار رمضان فماذا عليه؟ إذا رآه على لباسه وتأكد أو في بدنه ولم يكن هناك شيء يعلم سبب وجود هذا المني كجماع، وكان قد اغتسل منه ولكن بقي شيء في اللباس، فهذا يغسل المني. والصحيح أن المني طاهر، كانت عائشة تفركه من لباس النبي صلى الله عليه وسلم، لكن غسله أولى. وأما إذا كان هذا لا يذكر له سببا كجماع أو احتلام اغتسل منه يدل على وجود احتلام فهذا يجب عليه أن يغتسل وأن يعيد الصلوات التي أداها وهو في هذه الحال. جزاكم الله خير. يقول السائل: ما القول الراجح في إلزام أهل البلد بالصيام لرؤية أهل بلد آخر؟ هذا يختلف. إذا كان البلد المقصود به مدن داخل البلاد فالبلاد جميعا تخضع لتوجيه ولي الأمر، وأما إذا كان في بلد آخر فالعلماء بينهم خلاف في الاعتداد بالرؤى، وأن لكل بلد رؤيته أم أنهم لهم رؤية واحدة، بينهم خلاف قديم وحديث. ولا يستطيع أحد أن يلزم أهل بلد تحت ولاية شرعية يقول يجب عليكم أن تصوموا مع ذلك البلد، لأن هؤلاء مخاطبون باجتهاد الإمام، فإذا اجتهد الإمام فاجتهاده هو الواجب يعني على أهل ذلك البلد. لكن بلدان المسلمين في الكثير منها بينها تآلف بحمد الله وتناصح، ففي الغالب إن شاء الله أن صيامهم يكون في وقت واحد. ومن شذ وكان ألزم الناس من الرؤساء ومن يقومون على الدول بالصيام فيجب عليهم السمع والطاعة لولي الأمر في ذلك البلد. جزاكم الله خير. يقول السائل: ما نصيحتكم لمن ابتلي بوسواس الشيطان في عبادته خصوصا الصلاة وما يتعلق بها؟ عليه أن يتجنب هذه الوساوس. الوساوس نقص، ليست الوساوس من الدين، وإنما هي نقص، وعليه أن يستعيذ بالله من الشيطان وأن يعمل بمقتضى العلم لا بمقتضى الوسائس. الشك لا يرفع اليقين، اليقين لا يرفعه شك، وإذا تيقن الشيء لا يبني على الوساوس، يترك اليقين. إن كان يتيقن الطهارة ثم جاء الشيطان وقال انتقضت طهارتك، لا يطيع الشيطان في تغليب الشك على اليقين، ويعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سئل عن هذا الأمر وقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. جزاكم الله خير. يقول السائل: ما حكم البسملة قبل تكبيرة الإحرام؟ البسملة مشروعة في الصلاة، واختلف فيها في كل ركعة أم في بداية الصلاة، والخلاف موجود بين أهل العلم في هذه المسألة، والأمر في هذا واسع. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم.